الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فلاحظ توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نواصل الحديث مع تلك الآيات الكريمات والتي حدث الله سبحانه وتعالى فيها عن بني إسرائيل بنعم كثيرة وفي كل مرة يقابلون نعمة الله بالجحود والكفران وهذه هي طبيعتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث عن أنهم قد استحقوا غضب الله سبحانه وتعالى وضرب الله سبحانه وتعالى عليهم الذلة والمسكنة، وبين الله سبحانه وتعالى العلة في ذلك فقال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقفت في المحاضرة السابقة عند هذه العلل الثلاث التي لأجلها استحق أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليهم، أو العلل الأربع استغفر الله التي لأجلها استحق أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليهم وأن يضرب عليهم الذلة والمسكنة. وقلت إن الجرائم التي يرتكبها أي إنسان تنحصر بين أربع: جريمة يرتكبها في حق الله، وجريمة يرتكبها في حق أنبياء الله، وجريمة يرتكبها في حق نفسه، وجريمة يرتكبها في حق خلق الله. فقلت إن بني إسرائيل ما تركوا شيئا من هذه الجرائم إلا وفعلوا. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالله قال يكفرون بآيات الله، فهذا جرمهم في حق الله، وأما جرمهم في حق أنبياء الله ويقتلون النبيين بغير الله الحق، وأما جرمهم في حق أنفسهم ذلك بما عصوا، وأما جرمهم في حق خلق الله وكانوا يعتدون، فما تركوا شيئا إلا وفعلوا. وقفت عند بعض الأسئلة في المحاضرة السابقة كان أولها ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله. قلت الآيات نوعان، هناك آيات مرئية وهناك آيات مسموعة. الآيات المرئية كل ما تراه عينك في هذا الكون آية من آيات الله، كل ما تراه عينك في هذا الكون آية من آيات الله. تستطيع إذا ما دققت النظر في كل ما ترى في السماء في الأرض في الماء في البحار في الجبال في الحيوان في نفسك كما قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في كل ما هو حولك في النبات في كذا في كذا في كذا في كذا، كل شيء فيه آية تشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق بحق. ولذلك لكم دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن نسير في الأرض وننظر نظر المعتبرين المفكرين الذين يصلون بالنعمة إلى المنعم وبالصنعة إلى الصانع سبحانه وتعالى. أقول ولست مبالغا، بنو إسرائيل كفروا بهذه الآيات المرئية، كفروا بها والله وأقولها بملي فيه، كفروا بهذه الآيات المرئية. فالآيات المرئية تدلل على قدرة الله سبحانه وتعالى، تدلل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكمال. بنو إسرائيل نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى كل نقص، فطارة جعلوه جسما يتحرك كسائر الأجسام وقالوها لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وعندهم الله يرى ويسير وينزل ويصعد وكذا وكذا صعودا ونزولا لا كما نؤمن به نحن، لا، وإنما كصعودهم ونزولهم وتحركهم، يجهل ولا يعلم، لا يعرف أشياء وتغيب عنه أشياء، يزني أحيانا وهكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم أيضا يتهمون الله سبحانه وتعالى تارة بالبخل وتارة بالفقر، والقرآن سجل عليهم هذا أنهم تارة قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فاتهموه بالفقر، ومرة اتهموه بالبخل وقالت اليهود يد الله مغلولة عنده بس ما بيديناش بخيل، وهكذا. فكفروا بالآيات المسموعة وأنزل الله منزلة خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الآيات المرئية، استغفر الله. وكفروا بالآيات المسموعة، والآيات المسموعة هي تلك الآيات التي تأتي عن طريق الرسل وعن طريق الأنبياء حتى الذي جاءهم، وسنرى هذا. الآيات التي جاءت إلى بني إسرائيل جاءت في التوراة كفروا بها وجحدوا العمل بها، ولذلك حذفوا بعضا، هذه واحد، وبدلوا في بعض كلمة اللي مش عجبها يشيلها ويحط اللي على هواء، وأثبت القرآن عليهم ذلك. ففي آيات حذفوها بالكلية في التوراة، ومنها الآيات التي تتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم شلوها، واللي سموه يا ليتهم تركوه على حاله، لا، وإنما يقول طيب ألا مش عجبني الكلمة دي يشيلها، فيحذف ما لا يعجبه ويأتي بما يعجبه، شوف تعبيري، ويأتي بما يعجبه. وقلت هذا الذي يدقق في هذا بالمسمى الكتاب المقدس، وهو لا قداسة فيه على الإطلاق، يرى في العهد القديم أنهم مثلا يتكلمون عن الذبيح فيقولون إن الله سبحانه وتعالى قد قال لإبراهيم خذ ولدك وحيدك إسحاق فاذبحه، فإيه اللي هم عملوه؟ كان أصل اللفظ خذ ولدك وحيدك إسماعيل، هو مش عجبه إسماعيل ليه؟ لأن جد اليهود هو إسحاق وإسماعيل جد العرب، فيريدون لأنفسهم هذا الشرف، فيعمل إيه؟ يروح شايل كلمة إسماعيل، عرفوا كده أصل ولازم المسألة، مش هو مش فاضي، ويضع مكانها إسحاق، إسحاق. ولذلك قلت لما تقرأ هذا النص وهذا اللفظ تكتشف هذا الضلال، إن ما قبله يشير إلى أن إسماعيل قد ولد قبل إسحاق باثني عشر عام، فمن ناحية الولادة لا يمكن أن يكون إسحاق هو الوحيد، اللي كان وحيد 12 سنة سيد له إسماعيل. طب قد يكون وحيد من ناحية الوفاة، تقرأ فيما بعد هذا تجد أن الذي قبض أولا إسحاق وبقي إسماعيل، فإسماعيل كان وحيدا عند الولادة وكان وحيدا عند الوفاة، فكان أصل اللفظ كما قال أهل العلم إنه هو كان إسماعيل، لكن مش عاجبه يعمل إيه؟ شيل ويحط غيرها، وهكذا. يبقى حذفوا ما حذفوه وما أبقوه عملوا فيه إيه؟ بدلوا وغيروا. ولذلك القرآن يصفهم أحيانا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ده وصف، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ده وصف ثاني، ده وصف ثاني. فهناك وصف يتعلق بالحذف، وهناك وصف يتعلق بقضية التبديل، إن يشيل لفظ ويحط مكانه لفظ ثاني، والحذف يشيله ما يحطش حاجة خالص. يعني لما حذف وصف النبي أو أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ما وضعوا مكانها شيئا على الإطلاق. فبالطبع هم كفروا بآيات الله، سواء كانت الآيات المرئية أو كانت الآيات المسموعة، بذلك بأنهم كانوا يكفرون بإيه. وبعدين انظر إلى القرآن الكريم وهو يصفهم بوصف، ذلك بأنهم كفروا بآيات الله، ذلك بأنهم يكفرون، فجاء بفعل يشير إلى قضية الدوام والاستمرار، هذا هو ديدنهم وهذا طبعهم دائما وأبدا، يكفرون بآيات الله في كل عصر في كل وقت في كل حين، ما استقبلوا آية من آيات الله إلا وجحدوها وكفروا بها والعياذ بالله. ثم عقب بالجريمة في حق الأنبياء وقال ويقتلون النبيين بغير الإيه؟ بغير الحق. إذا يقتلون النبيين بغير الإيه؟ بغير الحق. طبعا معروف أن هناك موت وهناك قتل، والقرآن غير بين الأمرين، ولئن متم أو قتلت يبقى في موت وفي إيه؟ وفي قتل. فالموت ما معروف وهو يعني ذهاب الحياة بغير سبب تقدير من الله، خلاص إنسان يبقى قاعد فجأة يطب واخد بالك لواحد كده راح وهكذا. وأما القتل فهو إزهاق الحياة بسبب، واحد يعمد إلى سبب ويقتل ويقتل. ومن هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى السبب يعني إيه؟ يعني مش عمل حاجة، سبب يعني في مباشرة وقعت عليه، هناك مباشرة وقعت عليه، ده معنى السبب. فالله سبحانه وتعالى يقول ويقتلون النبيين يعني باشر قتل الإيه؟ قتل الأنبياء، وأقدموا على قتل الأنبياء. ولذلك كما أخرج أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وطبعا هقول معلومة، أبو داود الطيالسي له كتاب مطبوع اسمه مسند أبي داود، ده غير أبو داود المعروف بتاعنا اللي هو صاحب السنن. فلما بحثنا عن هذا الحديث في مسند أبي داود الطيالسي لم نجد الحديث اللي أنا هقوله الآن، طبعا اللي أسند هذا الحديث هو الحافظ العلامة ابن كثير ولذلك لما جاء المحققون ليحققوا هذه الرواية قالوا مدام ابن كثير قال أخرجها أبو داود الطيالسي بأخرجه، وإن لم يكن الحديث في النسخة المطبوعة التي هي بين أيدينا، النسخة الموجودة بين إيدينا اللي طبعت فيش هذا. وعارفين كتب العلم كانت بتكتب بخط اليد، بتكون مخطوطات، واللي بيراجع المخطوطات دي أحيانا بيسقط منه روايات، أحيانا ما بيعرفش يقرأها ويحققها بتبقى بخط غير واضح بالمرة، احيانا بيبقى الحديث مذكور في مخطوط وغير مذكور في مخطوط اخر. فمدام ابن كثير قال هذا فبالطبع قد اطلع على هذا الحديث في بعض النسخ المخطوطة وان لم يكن في المطبوعة التي بين ايدينا. فابن كثير بيذكر ان ابو داود الطيالسي اخرج عن ابن مسعود انه قال، وطبعا هذا الكلام لا يقال من قبيل الرائي، فبالطبع لابد وان يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 300 نبيا في يوم واحد، أراقوا دم 300 نبي. فلما كان آخر النهار أقاموا سوقهم، شو الكلمة؟ فلما كان آخر النهار أقاموا إيه؟ سوقهم. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ولكنهم عملوا 300 نبي، قتلوا 300 نبي وبعدين راح عمل السوق وباع واشترى وعاش حياته، عاش حياته ولا حتى يعني شعروا بذنب، ولذلك هم تجدهم أجرأ الناس على قتل النفس التي حرم الله قتلها، أجرأ الناس، وده الواقع اللي انت بتشوفه الآن، قاعدين يذبحوا ويقتلوا في نساء وأطفال ويريقوا دمائهم ويطلقوا النيران على رؤوسهم وأجسادهم في الشوارع سبحان الله بلا رحمة، وطبعا العيب مش عليهم، العيب على النعاج اللي احنا عايشين معاهم، العيب مش عليهم. فسبحان الله العظيم يشوف بيريقوا دماء المسلمين بأسلوب خطير جدا. وطبعا الكلاب امريكا ما بيوصفوهم بقى بالتطرف ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، لا يقول لك ده حق مشروع ودفاع للنفس لان شغله اللي معاه مساكين، في بالك انت. طبعا وامه ضايعه، ودام خلاص عبادتهم بقت للامريكان وربهم الاعلى بوش، ماذا تنتظر من هذه الامه الضائعه والعياذ بالله. فعندهم هذه الجرأة الجرأة على قتل النفس التي حرم الله قتله. ولذلك هم صناع التآمر على الاغتيالات وقتل النفس التي حرم الله قتلها. في يوم يقتلوا 300 نبي وفي آخر النهار بيبيعوا ويشتروا، ما عندهم دم حتى، مش ما عندهمش دين، دم حتى ما عندهم شعور والعياذ بالله. ولذلك إن شاء الله دول هيكونوا أشد الناس عذابا يوم القيامة. ومن هنا جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح، وأيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة، خذهم احفظهم زي اسمك، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، قتل نبي أو هو قتل نبي. تعرفين النبي كان بينزل إلى المعارك ويقاتل، كل من قتل بيد النبي هو من أشد الناس عذابا، لأنه معنى أنه قتل بيد النبي أنه أقدم على قتل النبي، أقدم عليه والنبي قتل، فهو من أشد الناس عذابا، يبقى قتله نبي فهو بعد هذا أنه أقدم على قتل النبي، سواء كان السبق للنبي أو جاء تقدير له أن يكون السبق له هو يقتل النبي، في كلا الحالتين هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، من أشد الناس، يبقى أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. واليهود كانوا كده، وإمام ضلالة الله رقم اثنين، الإمام اللي إيه؟ الضلالة الإمام الضلالة اللي يعطل شرع الله ويقلب الحلال لحرام والحرام لحلال، خلاص اللي كرم الرقاصين والهجاصين وبتوع الدعارة، ها ويضيع أهل الدين وأهل السنة، ها ده إمام إيه؟ ها ضلالي اللي يظلم خلق الله ويأكل حقوق الناس، كل الناس دي تتعلق في رقبته يوم القيامة. ولذلك قلت لكم إن عمر بن عبد العزيز لما حضرت الوفاة بكى وأكثر من البكاء، وقيل له يعني قد حكمت فعدلت، يعني إيه اللي خايف من إيه بقى؟ فقال والله لو عدلت مع الناس جميعا وظلمت واحدا لدخلت فيه النار. لا إما دول اللي عايشين دلوقتي دول مش عارف أنا يعني عايشين إزاي، بيعرفوا يناموا إزاي ويضحكوا إزاي ويأكلوا ويشربوا إزاي، أنا مش عارف والله لو عدل مع الناس جميعا، شفت التعبير، وظلمت واحدا لدخلت فيه النار، واحد أمال اللي بيظلم 70 مليون واللي ظالم 30 مليون واربعين مليون، روح في ده يا ده يتعمل فيه ده، مش عارف الله، واحد. وعمر بن الخطاب من قبل يقول لو تعثرت بغلة الظلم في عصره، لو تعثرت بغلة بالعراق لسأل الله عنها يوم القيامة عمر لما لم تمهد لها الطريق، لما بغلة فما بالك بالبني آدم ويتسيل لما لم تمهد، تبقى ماشي بالشارع تلاقي نفسك وقعت ببلاعة ما طلعتش إلا بغلة، يا راجل تتعثر ربنا يسأل عنه، قل له يسأله ليه ما مهدتناش الطريق، فتحل لك بلاليع وحطل لك خوازيق في السكة وحاجة بسم الله ما. وغير بقى الحاجات اللي انت عارفها وانا عارفها ولا انت مش عارفها، ما تخافش انا مش التلفزيون اصلي بقول لك ايه، تقول الحمد لله عايشين واكلين وكويسين وتبالك بغلة. فمن اشد الناس عذابا رقم اثنين امام ايه؟ امام ضلالة، خلاص امام ايه؟ ضلالة. طيب والثالث، ثم ثلاثة ذكرهم الحديث، وممثل من الممثلين، ممثل مش زي بتوع الافلام والمسرحيات يعني الممثل هو المصور النحات اللي بيعمل التماثيل، فهو يضاهي خلق الله، يجيب الواحد ويعمل زي يمثله، يعني يعمل له صورة خلاص من حجر بقى من خشب زي ما يعمل له، ودي جزئية هنتعرض لها باستفاضة لما نيجي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، وإحنا بنرد على الأسئلة عشان نرد على الشيخ الأزهر، وغيب الشيخ الأزهر اللي بيسألوه نعمل تماثيل الحكام، قال أيوة أيوة في المدينة العامة كده عشان الناس تقتدي بيهم وتمشي وراه. يا ابن الذين، عايز الناس كلها تبقى ضلالية؟ لا إله إلا الله، حاجة يا أخي الله، العالم دي تروح فين؟ ربنا مش عارف. لا والله حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص ما في شك ان هم باعوا الاخره، والله انتهيت يعني، باعوا الاخره، والله باعوا الاخره. ولذلك ان شاء الله في تفسير سوره الاعراف واتلوا عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، والله فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الايه دي سبحان الله نزلت في شأن رجل، وكم من قوم موسى، شفت بعد كم من قوم موسى، لكن طبقها على الأشكال دي، أنت عارف أن الأشكال دي طبعا، الأشكال دي طبقها عليهم بالضبط كده فعلا. ونسأل الله السلام، والله يعني نسأل الله السلام، هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا ثابت من هذا الحديث أنه كانوا يقتلون النبيين بغير الإيه؟ بغير الحق، ولذلك هم من أشد الناس عذابا يوم القيامة. طبعا في المحاضرة السابقة طرحت سؤالا وقلت يقتلون النبيين بغير الحق، قلت طيب يا أخي القرآن الكريم يعني على رأس البلاغة، ومن بلاغة الكلام كما قلت أن يكون خاليا من التطويل الممل أو التقصير المخل. احنا مش قلنا الكلام ده، أن الكلام البليغ يكون خالي من التطويل الايه الممل، زي ما قلت لك من قبل أنك لما تقعد تقول لي أنا فلان إن شاء الله جاي عايز يتجوز بنتك، دراج المحترم خد الابتدائية والإعدادية والثانوية والليسانس والدبلومة والماجستير والدكتوراه، ايه يا عم في ايه سبحان الله العظيم، ما تقول لي خد دكتوراه وخلاص، هو دام خد دكتوراه يبقى خد كل اللي انت قلته ده، ده اسمه تطويل ايه؟ تطويل ممل خلاص. وفي تقصير مخل، اقول لك ان شاء الله جاني مجد امبارح وهو اللي كان بقى، ايه يا عم انا قلت ايه؟ طب انت فهمت ايه؟ ده اختصار مخل، اختصار مخل، ضاع الكلام، ولا فهم ولا انت فاهم حاجه ولا انت فاهم حاجه. فالكلام البليغ هو الذي يخلو من التطويل الممل او الاختصار المخل. مخل يعني بيخل بالمعنى، ضاع المعنى. فقالوا طيب احنا لاحظنا هنا ان في تطويل ملوش لازمه، ده الجماعه المستشرقين مثلا. طب ايه هو يا اخويا التطويل اللي انت شايفني ملوش لازمه؟ قال انتوا عندكم الانبياء كلهم دعاة حق، اليس كذلك؟ قلنا بلى. قال طيب مدام هيقول ويقتلون النبيين، ايه فايده ان هو يقول بغير الحق؟ وفي آية اخرى يقول بغير حق، يعني مرة يجيب كلمة الحق معرفة بالالف واللام، ومرة يجيبها ايه منكرة. يقول لك النهاية في المحصلة، المحصلة ليه مرة يقولها بالحق ومرة يقول الحق من غير ألف ولام؟ وإيه لازمتها أصلا؟ ما دام قتل النبي يبقى معروف إن قتله بإيه؟ بغير حق. معروف كده ولا مش معروف؟ لأني هل هناك نبي يقتل بحق؟ أبدا والله، أبدا والله. فإيه فائدة بغير الحق سواء كانت معرفة هنا أو جاءت منكرة في موضع آخر بغير حق؟ إيه فائدتها دي؟ إيه فائدتها دي؟ أقول له أقول لك تعالى أقول لك إيه فايدته، إيه فايدته؟ الإنسان حينما يفعل خطأ يكون بين أمرين، إما أن يعتقد أنه على صواب، وإما أن يوقن أنه على غير صواب. في ناس تعمل الحاجة وهي معتقدة في اعتقاده ان عمل انه عمل الصح، ان عمل الصح، وده اهون من اللي بيعمل الحاجة وهو موقن انها غير صواب، صح؟ والناس هكذا صنفان، صنفان. واحد من الناس بيروح مثلا يقبل الحجر والاحجار وهو بيطوف بيعمل كذا كذا كذا، ويعتقد انه بهذا يفعل شيئا يرضي الله، معتقد كده ولا مش معتقد؟ مش ناس كده يعني؟ هو اللي بيروح للكعبة ده ولقيته بترمي وبيقبل الرخام اللي عاملينه أسفل الكعبة، والله رأيت هذا بعين الرخام اللي أسفل الكعبة دي، ويقبل الحلقان الحلق النحاس ده اللي بيمسك الستارة في الكعبة، بيقبلوه يا ابني، ده معمول في المصنع، ما شفتش انه اتعمل في المصنع؟ بتقبل ايه؟ بتقبل ايه؟ والرخام ده رخام امريكاني وانجليزي، بتقبل ايه؟ بتقبل ايه؟ لكن هو معتقد، شوف مش عارف ان ده غلط، هو بيعمل ده عارف ان ده غلط؟ لا، هو يظن انه على حق وانه بهذا يفعل خيرا ويفعل ما يرضي الله. ده امر اهون، شوف بقول ايه بقى، امر اهون من واحد، من واحد يفعل الشيء وهو جازم ومعتقد تماما انه حرام وخطأ، حرام وخطأ. وده زي اثنين مثلا، واحد راح قاعد يشرب بيرة، تقول له عارف انه حرام؟ يقول لك اه بس عشرام، شوف البجاحة. والتالي بتقول له انت بتشرب بيرة ليه؟ قال لك لا، ما هو الدكتور اللي قال لي عشان انا عندي الكلى، وقال لي ده يضر البول وبتاع مش عارف ايه. لما قال الدكتور قال لي اذا هو اعتقد بهذا انه يفعل شيئا ليس به، تساوي في الحكم بين الاثنين؟ قال ابدا، قال أبداً. فهناك من يفعل الشيء يعتقد انه حلال، وهناك من يفعل الشيء يعتقد انه حرام. واضرب لك حتى مثال، امرأة كان لها عبد فزنت معه، خلاص زانية ومحصنة ويقام عليها الحد وتركب. لكن طبه جاول عمر بن الخطاب بامرأة تسرت بعبدها، تسرت بيه يعني ايه؟ يعني مش عارف تصرف يعني، فعلت معه الجماع ومقدمات الجماع، خلاص. وهي التي جاءت اليه شاكيه، يعني هي حرب الله، تقول له يا عمر اشكو اليك ابناء عمومتي، ولاد عم دول وحشين مزعلني، يمنعونني ان اتسرى بعبد. شو الواحد يقول له الوحشين دول؟ بيقولوا لي يا ما تعمليش كده مع العبد بتاعي. والله يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلا ملكهم. اليوم عندي ايه بقى؟ واخد بالك؟ ايوه والله وقع، خلاص. طبعا ما في شك، او ما ملكت ايمانهم دي خاصه بمين؟ بالرجال. لكن هي فهمتها، ها فهما ايه؟ اذا فعلت هذا الامر وهي تعلم انها تفعله صوابا وحلالا، غيرها فعلته وهي تعلم انها ترتكب حراما. اللي فعلته وهي تعلم انها ترتكب حراما رجمت، واللي فعلت هذا الامر وهي معتقده انها تفعل صوابا، ولذلك عمر توقف في امرها، لان شوف اعتقادها وظنها، واولت الايه تاويل خاطئ، فجمع للصحابه قال ماذا نفعل؟ اعمل فيها ايه؟ قولوا لي بقى، ترجم، لان كان عقوبتها الرجم، نرجمها ولا ما نرجمش ولا نعمل ايه؟ والحديث واضح، ادراء الحدود بالشبهات، اللي عندها ده شبهه تسقط عنها الحد، اكيد في النهايه تعذر لكن مش هتاخد الحد، ولا نعمل ايه؟ فقالوا لا، لا، انها جاهله، تاولت كتاب الله على غير وجهه. ولذلك قال لها عمر لولا مكانتك من الجهاله لرجمتك. وعقبها واخذ منها هذا العبد وبيع، وبيع الى من يخرج به الى خارج البلاد، وهي كان سبق لها ان تزوجت، فمنعها عمر بن الخطاب من ان تتزوج عقوبة له كده، خلاص. إذن في فعل الناس تفعل الأمر تعتقد فيه ها الحق والصواب هو على خلاف هذا. في ناس تفعل الأمر وهي موقنة أنهم غير الحق، يبقى فعلوا ذلك موقنون أنهم ليسوا على حق. استدلت وده من أحط وأخبث أنواع الناس، الناس اللي يفعل الباطل وهو موقن أنه باطل. فأقول إن شاء الله تعالى كانت أهمية هذه الكلمة وفريسة هذه الكلمة الفصل في هذه القضية، أن بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء يعلمون يقينا أنهم مجرمون، ما عندهم شبهة واحدة لقتل الأنبياء، ما عندهم اعتقاد بأن النبي يستحق القتل أو حتى خطأ في الفهم، لا، هو يقتل النبي وهو يعرف من يقتل ويعرف بهذا أنه مجرم مجرم. ومن هنا القرآن الكريم تارة يذكر كلمة الحق معرف بالألف واللام كما جاء في هذه الآية، وتارة يذكرها منكرة من غير ألف وإيه ولام بغير حق. أيضا يقول لماذا خالف القرآن، تارة يقول الحق وتارة يقول حق، فقالوا إن هناك حق معلوم نعرفه والنفس تقتل لأجله، فالنفس تقتل لأجل ثلاث: من بدل دينه، والزان المحصن، ومن قتل نفسا بغير نفس. اللي يفعل واحد من هذه الثلاثة قتله أصبح قتلا به بالحق، لأننا نعرف هذا الحق، لأننا نعرف هذا الحق. فالله لما قال بغير الحق أي قتلوا الأنبياء بغير الحق الذي يعرف ويعلم من هذه الأمور الثلاثة، طهرة قتلوا الأنبياء بغير حق، أي حق حتى ولو كان ادعاء، شوف حتى ولو كان ادعاء، فما قتلوا الأنبياء لا بحق معلوم ولا بحق غير معلوم. شوف القرآن عايز يقول ايه، لا بحق معلوم ولا بحق غير معلوم، ما عندهم أي حق يستندون إليه، لا ما نعرفه وهو معروف لدينا ولا ما قد يدعونه. بتقول له أسألته يمكن عنده وجهة نظر ان اسئله ده حق ويقولها لي، مفيش لا حق معلوم ولا غير معلوم. فكأن بغير الحق اي لا حق معلوم، بغير حق ولا حق حتى غير معلوم يعرفون هم، مفيش. فقتل زي ما يقولوا عليه بقى مع سبق الإصرار ولا الترسك، يبقى عارف ان هو مجرم وعارف وعارف وعارف وعارف انه لا حق له فيما يفعل، يبقى دي ويقتلون النبيين بغير الايه بغير الحق. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك بما عصوا، العصيان كل ذنب ترتكبه يعود وزره عليك وضرره عليك، كتركك للصلاة ضرر يعود على مين؟ عليك. تركك للصيام ضرر يعود على مين؟ عليك. وهكذا وهكذا. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك بما عصوا، إذن هم فعلوا الآثام التي يعود ضررها على النفس، وهذه جريمة في حق النفس. وكانوا يعتدون، اعتدوا على خلق الله، أكلوا أموال الناس بالباطل وغشوا الناس، وهم أساتذة في هذا، يعني هم الذين صنعوا قضية الربا كان لهم السبق في هذا، وهو أكل أموال الناس بغير حق وبالباطل. ولذلك القرآن يصفهم أكالون للسحت، أكالون للسحت، فاعتدوا على أموال الناس واعتدوا على أعراض الناس واعتدوا واعتدوا واعتدوا، ما تركوا شيء إلا وفعلوا إلا وفعلوا بذلك بما عصوا وكانوا إيه وكانوا يعتدون. هنا القرآن الكريم لما ذكر هؤلاء وذكر بعض من أهل الكتاب بسوء أفعالهم وسوء طباعهم وسوء عاقبتهم، أراد أن يبين طيب واللي يؤمن منهم، هم سافلوا، طب واللي يؤمن منهم نشوف بقى نشوف بقى اللي يؤمن منهم. فجاء قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا اللي خابوا وارتكبوا الجرائم في حق الله وحق أنبياء الله وحق أنفسهم وحق خلق الله، نشوف بقى اللي طب واليؤمن منهم ويبقى كويس كده، ها مش لازم القرآن يبين به؟ كما بين الوجه السيء يبين الوجه الايه؟ الوجه الطيب. خلاص. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ذكر كم طائفة؟ أربعة. من آمن بالله، أسألك سؤال، إن الذين إيه في أول الآية آمنوا، تفصل الإيمان بإيه؟ بالله ورسوله. طب ما هو رجع قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، يبقى الذين آمنوا دي في الأول هي من آمن، فصل الذين آمنوا بإيه؟ أسلموا إزاي يا ابن دريع؟ قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يبقى إن الذين آمنوا هنا كان آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحا، فصلها بإيه؟ كيف تفصل كلمة إيمان؟ إن الذين آمنوا، هذه أول آية أهو، وبعدين جه بعد كده قال من آمن بالله، يبقى إزاي آمنوا وهو لسه هيؤمن بالله؟ يبقى تفصل الإيمان ده إزاي؟ تفصله بإيه؟ أكيد الإيمان الأولاني غير الإيمان الثاني، مش كده ولا إيه؟ طب حلو، الإيمان الثاني معروف، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هو ده الإيمان اللي إحنا عارفينه. طب ويبقى الإيمان الأولاني ده بقى الذين آمنوا اللي هم آمنوا إيه يعني عملوا إيه يعني؟ إيمانهم ده إزاي يعني؟ لأنه بالطبع أهو إيمان مش نافع أهو، لأنه مطالب بالإيمان بعد كده، مش كده؟ يبقى آمنوا عملوا إيه؟ آمنوا إيه؟ كيف تفسر هذا الإيمان؟ كيف تفسر هذا الإيمان؟ أدي واحد. اثنين، والذين هادوا، لماذا وصف اليهود وسموا بذلك؟ ليه؟ سموا يهود، يهود ها، والقرآن يصفهم بالذين هادوا، خلاص ليه التسمية ديت؟ سموا كده ليه؟ قال والنصارى، ولا عايزك تصحح لنفسك ولزوجتك ولأولادك والأقاربك والمعارفك أما يجي يتكلم يقول سمسيح، ما هتجد هذه الكلمة في القرآن الكريم أبدا، ما تجدها. المسيحيون لا تجدها أبدا أبدا، إنما دائما القرآن الكريم يقول النصارى، وعشان كده لما تتكلم عنهم ما تجيش وتتكلم يقول لي أصل فلان المسيحي ده إيه يا راجل، قول فلان اللي إيه النصراني، النصراني كما وصفهم الله. ودليل لما تعرف بقى ربنا قال النصارى ليه سموا بهذا الاسم، وربنا اللي عبر عنهم بهذا، خلاص ليه؟ وما تقولش مسيحي وبقولها لك اهو، تقولي نصراني، خلاص. أربعة، والصابئين، من هم الصابئون؟ فبقى عندنا مؤمنون، عايزين نعرف ايه الذين امنوا دول يعني، ولسه مطالبين بالايمان. طب ما دام امنوا هيامنوا بايه تاني؟ يبقى إيه الايمان ده له تفسير تاني خالص اكيد. وبعدين اليهود ليه؟ النصارى ليه؟ ويطلع مين بقى؟ الصابئون دول، ها الصابئون، ها هم يطلعوا مين يعني؟ يطلعوا مين؟ خلاص يبقوا مين؟ بين الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله وعمل صالحا إلهي ختمت فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه الفرق بين الخوف والحزن؟ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه الفرق بين الخوف والحزن؟ طب وليه الآية ما اكتفتش بواحد من الاثنين؟ قالت لا يحزنون، قالت لا خوف عليهم، وراحت جايبه الاثنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم سؤال كده؟ كتير قوي صح؟ ده عايزين محاضرة يا ابني صح؟ عايزين محاضرة. يبقى تيجي ان شاء الله الجمعة بعد القادمة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.